ما عبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، تعالوا ايها الاخوة الاعزاء لنضع اللمسات الاخيرة على رمضان الراحل، ومع الدرس 75 بعد 100 انتقل بحضراتكم الى رياض القرآن. كلامي واحد الديان، ماذا يقول لنا مولانا في يوم عيد الفطر؟ اسمعوا كلام الله، نداء رباني قدسي قرآني سماوي موجه الى امة الحبيب والى البشرية جمعاء. يقول مولانا: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. نداء من الخالق، من البارئ، من المصور. يا ايها الناس، يا ايها الناس في مشارق الارض ومغاربها اتقوا ربكم. وهنا عبر القرآن بعنوان الربوبية لانها آية نعم وآية افضال من الله. فما هي التقوى؟ كيف نتقيك يا رب؟ تعالوا الى مدرسة الامام علي كرم الله تعالى وجهه نسأله: ما هي التقوى يا امام؟ وهنا يرفع الامام صوته بكل فصاحة وبلاغة لانه ربيب بيت النبوة، تربى في حجر الحبيب المصطفى. فعلي هذا يوم نزلت الرسالة على حبيب الله محمد كان عند علي من العمر 8 8 لو كان في زماننا والتحق بالمدارس لكان مكانه في الصف الثاني من المرحلة الابتدائية. فكيف يقول المضللون المنحرفون المتطرفون من غلاة الشيعة ان جبريل كان نازلا على علي ولكنه اخطأ ونزل على محمد، وكان علي هو المطلوب برسالة؟ قولوا لهم: اينزل جبريل على صبي عنده من العمر 8 ان هذا لشيء عجاب. وجبريل لا يخطئ لان جبريل لا يتحرك من عند نفسه. اذا اخطأ جبريل فانما الخطأ ليس خطأ جبريل، انما يسند الخطأ عندئذ لله رب العالمين وحاشاه. علي دخل بعد نزول الوحي على رسول الله وكان عنده من العمر 8